شعاع الأمل. وفي رحلتي لعمري ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى أهله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات أن يسر هذا اللقاء معكم في هذا اللقاء المتجدد، وأسر الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أيها الأحبة الكرام، البلاء الذي يصيب الإنسان عندما يريد أن يصل إلى القمة بلاء يتنوع بين الناس، منهم من يستطيع أن يتحمل هذا البلاء، ومنهم من يعشق الحفر كما قال: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. افرض أن النجاح موجود على قمة جبل عالي، والناس الذين يصعدون هذا الجبل تختلف هممهم في الحرص على الوصول إلى هذه القمة. منهم من ربما يصعد ربع الجبل وينزل، منهم من يصعد إلى النصف وينزل، لكن من يصعد إلى النصف هم أقل ممن يصل إلى الربع، منهم من يصل إلى ثلاثة أرباع لكنهم أقل، ومنهم من يستطيع أن يصل إلى القمة. وإذا وصل إلى القمة شعر بشيء من النجاح، قمة في طلب العلم، قمة في التجارة، قمة في الاختراع، قمة في حفظ القرآن، قمة في الصناعة، قمة في الخطابة، قمة في تطوير الذات، قمة في تربية الأولاد تربية صالحة على الخير، قمة في النجاح مع زوجته ومع أبنائه، قمة في الانضباط في عمله، قمة في أخلاقه. القمم تتفاوت بين الناس، من الناس من تكون له وجود، ومن الناس من لا يكون له وجود فيها. نحن اليوم مع قصة عجيبة لمحمد ابن لعبد الملك ابن قريب الأصمعي. عبد الملك بن قريب الأصمعي مشهور أنه من اللغويين، ومن أشهر قصائده: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمري، الطير والزهر معا مع لحظ زهر المقل، وأنت يا سيدلي وسيدي ومولي، فكم وكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفتها من وجنة مع لحظ زهر الخجلي، فقال فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقال لا تولولي وبين اللؤلؤلي، وفتية سقونني قهوة كالعسلي، إلى آخر قصيدته العجيبة التي لعل الله يسر إن شاء الله إذا بقي معنا وقت أن نكملها معكم. له قصة عجيبة تدل على حرصه على الوصول إلى القمة، فما هي هذه القصة التي معنا؟ تفيض حنينا دروب الحياة. كان عبد الملك ابن قريب الأصمعي اللغوي المشهور كان يسكن في البصرة، وهذه القصة بالمناسبة ذكرها التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة. كان يسكن في البصرة وكان حريصا على طلب العلم، وفي كل يوم يخرج ويطلب العلم في الحديث، في التفسير، في الفقه، في اللغة، ثم يعود إلى بيته، ولم يكن يجد وقتا ليشتغل ويجمع المال، لكنه كان منشغلا بطلب العلم وتطوير النفس وجمع المعلومات وإتقان العلوم. فكان بجانب بيته دكان لبقال. لاحظ الآن مكان قديم في البصرة، وربما يعني تستطيعون أن تتخيلوا معي هذه البيوت القديمة التي يعني في التاريخ، وهذا دكان لبقال، وهذا دكان ربما لحداد، وهذا دكان لنجار، سوق قديم. فكان الأصمعي يسكن في أقصى هذه المحلة، هذا الحي. فكان يمر أثناء خروجه ورجوعه، يمر في أثناء خروجه إلى المسجد ليطلب عنده العلم، يمر بدكان لبقال. والأصمعي كان شابا تحت العشرين، فكان ذلك البقال يسأله، يقول: إلى أين يا أصمعي؟ فيقول الأصمعي: أنا والله ذاهب إلى فلان المحدث لأكتب منه أحاديث. ثم إذا جاء راجعا العصر مر هذا البقال، فسأله البقال، قال: من أين جئت يا أصمعي؟ قال: والله جئت من عند فلان اللغوي. ثم إذا خرج من غد الصبح قال له البقال: وين يا أصمعي، إلى أين ذاهب؟ قال: والله أنا ذاهب إلى فلان الفقيه. ثم وهو راجع عند الغروب الشمس يمر بهذا البقال فيسأله: إلى أي من أين جئت يا أصمعي؟ يقول: والله جئت من عند فلان المفسر. وإذا الأصمعي يمضي عمره في طلب العلم وتطوير ذاته وجمع المعلومات. فأمسكه البقال يوما قال له: يا بني لا تضع وقتك مع هؤلاء، فإنك في الأخير لن تخرج منهم بشيء. قال الأصمعي: بلى، أنا أطلب العلم وأحفظ القرآن وأتعلم اللغة وأتقن الشعر الآن وأتعلم النثر. قال: لا لا لا لا لا, لا تضع وقتك معهم. قال الأصمعي: بلى حتى أستفيد. فقال له ذلك البقال، وانظر إلى علو الهمة ودنوها، قال له البقال: أنا عندي لك رأي. قال: ما هو؟ قال: كتبك هذه كلها التي تحملها معك ذاهبا وراجعا، هذه الكتب كلها، وكانت كتبهم بالمناسبة أثقل من كتبنا، هم كانوا يا جماعة يكتبون على الكاغذ يعني على قطع من جلد، ما كانت مثلنا اليوم يعني أوراق رقيقة، لا، كان الواحد منهم أيضا إذا أراد أن يكتب يحتاج أن يأخذ معه القلم وأن يغمسه في الحبر ويبدأ يكتب. المسألة الشاقة عندهم ليست مثلنا اليوم كتب تشتريها من السوق أو قلم جاف أو كذا أو في جيبك تخرجه وتكتب به ما تشاء. فقال له ذلك البقال، قال: اسمع يا أصمعي. قال: نعم. قال: كتبك هذه كلها والله لو جمعتها وأعطيتني إياها لأعطيك حزمة بقل ما أعطيتك. وتجمع كتبك تعطيني إياها وتقول: أعطني حزمة بقدونس أو حزمة نعناع ما أعطيتك، ما تسوى عندي شيئا. ثم قال: اسمع يا أصمعي، أنا عندي لك فكرة. قال: ما هي؟ قال: اجمع كتبك هذه كلها وأتي بها إلي، وعندي برميل كبير نملأه ماء ثم نطرح كتبك هذه فيه، ثم نبدأ أنا وإياك ننظر ما هو اللون الذي يخرج علينا، إيش لون الحبر، أسود ولا أحمر ولا أزرق. طبعا هذه إهانة يعني ونوع من السخرية بالأصمعي. يقول الأصمعي: فسكت، يعني كنت غلاما صغيرا فسكت. يقول: وذهبت إلى بيتي. قال: وصرت أخرج من البيت قبل الفجر حتى لا يراني هذا البقال ويتكلم معي. قال: وأعود بعد العشاء، يعني بعدما يقفل البقال دكانه، حتى لا يراني. يقول: ويعني اشتدت بي الفاقة والحاجة والفقر حتى بعت أثاث بيتي وبعت البساط وبعت الفراش وبعت ثيابي حتى يجد طعاما يأكل. يقول: حتى صارت حالتي رثة، ثياب متسخة ليس عندي غيرها، شعري طويل ما عندي حتى قيمة اللي أذهب إلى الحلاق أن يقص شعري. يعني فعلا وصل إلى حالة من الفقر والحاجة، حالة شديدة جدا، ثياب رثة وقديمة ومتسخة. يقول: ففي يوم من الأيام بينما أنا في الحي في البصرة أمشي، فإذا برجل يصيح في هذا الحي القديم ويقول: من يدل على الأصمعي؟ من يدل على الأصمعي؟ من يدل على الأصمعي؟ يقول: وإذا هو يسأل عني. قال: فطفق الناس يشيرون إلي، يقولون: هذا الأصمعي، هذا الأصمعي. يقول: فجاء إلي فنظر إلي، قال: أنت الأصمعي الأديب الشاعر؟ قلت: نعم. فقال: يعني أنا جئت رسولا من عند أمير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي، ويريدك أن تقابله، لكن والله لا يصح أن تقابله بهذه الهيئة وهذه الصورة، أنت هيئتك متسخة وثياب متسخة وشعر أيضا غير معتنى به ولم تقصه، لا يصح أن تقابله بهذه الصورة. قلت: والله لا أجد مالا لأغتسل في الحمامات، وكان في السابق يعني الاغتسال عندهم يأتون إلى حمامات كبار بيوت قديمة، وهذا الحمام يعني يكون فيه مثل البرك، يأتي الناس ويدفعون أجرة ويغتسلون في هذا الماء، يكون الماء مسخن، وربما كان فيه أيضا من يغسلك يعني بالليف والصابون ونحوه. يقول: هذا يحتاج إلى مال، أنا ما عندي، يحتاج أني أذهب إلى الحلاق، أحتاج إلى مال، ما عندي. يقول: فقال لي: طيب انتظر. وذهب رجع إلى الأمير ثم جاء إلي وقال: اسمع. قلت: نعم. قال: هذه 1000 درهم من الأمير. وين 1000 درهم؟ هذه تعيش الأصمعي يمكن 4 أشهر ولا 5. قال: هذه 1000 درهم من الأمير. يقول: حسن من هيئتك ثم تعال. يقول: فقلت: الحمد لله، هذا أول الخير. ما يدري إلى الآن ماذا يريد منه الأمير. يقول: ثم أخذتها وذهبت واشتريت ملابس وكذا واغتسلت وصلحت شعري وعمامتي وجئت وقابلته. فقال: أنت الأصمعي الأديب؟ قلت: نعم. قال: إن الخليفة هارون الرشيد أرسل إلي من بغداد يريد مؤدبا لأولاده. وسألت فقالوا لي: إنك رجل أديب وشاعر وتعرف الكتابة والقراءة، ممكن أن تكون مدرسا خاصا لأولاده؟ قلت: نعم. قال: إذن هذا مال نفقة، اذهب إلى بغداد. يقول: فرجعت إلى بيتي وأخذت شيئا من يعني ما تبقى لي من متاعي وجعلت على البيت من يحفظه وخرجت إلى بغداد. قال: فلما جئت إلى بغداد دخلت على الخليفة فأعجب بي وبطريقتي وبأدبي وبشعري وبفصاحتي. رجل يا جماعة طور نفسه، يعني حرص على أن يطلب العلم وأن يثني ركبه في مجالس العلم، وبالتالي لما حرص على أن يثني ركبه في مجالس العلم استطاع أن يطور نفسه، وبالتالي أسلوبه في الكلام تغير، عباراته تغيرت، فصاحته تغيرت. هذا يا جماعة ترى الذي يعني أنا أقول لأبنائي وبناتي، الذي يتعب فعلا على نفسه ويطور نفسه ويحسن من أسلوبه يظهر هذا على أثر، بل يظهر يا أخي حتى على حياته. فوقف بين يدي الخليفة فأعجب به الخليفة وقال: أنا أريدك أن تكون مؤدبا لولدي، مدرس خاص. يقول: فجعلوا لي بيتا خاصا في القصر وأصبحت أؤدب هذا الأمير. فمتى انتهى الأصمعي من الخليفة وماذا وقع له بعد ذلك من قصة مع ذلك البقال الأول؟ ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، يعيش أبد الدهر بين الحفر. الأصمعي كان عند الخليفة سنوات يعلم هذا الغلام، يعني ابن الخليفة الأمير، يعلمه اللغة ويحفظه القرآن ويعلمه الشعر. يقول أصمعي: فكان الخليفة يعطيني راتبا، فكان الراتب زايد عليه لأنه جالس في القصر فيأكل ويشرب على حسابهم. يقول: فكنت أجمع وأرسل إلى البصرة فاشتريت بيتا بدل ذلك الغرفة الصغيرة. يقول: ثم كان الناس الذين يريدون أن يخاطبوا الخليفة يطلبون مني أني أكتب لهم إلى الخليفة لأن عنده أسلوب، فأكتب لهم، فإذا أعطاهم الخليفة مالا أعطوني منه، وربما أعطاني بعضهم قصصا أوراقا لأوصلها إلى الخليفة، فكنت أخذ هذه الأوراق وأدخل على الخليفة والخليفة على كرسيه وحوله الناس والوزراء والوجهاء، آتي أنا وأقترب منه لأني مؤدب ابنه، يعني أنا يمكن عندي مواضيع خاصة. يقول: فأعطيه الورقة وأقنعه يعني أن يكتب عليها بإعطاء الناس مالا أو كذا. يقول: فأعطيها لهم ويعطوني على ذلك مالا. يقول: حتى كثر المال عندي واشتريت مزرعة واشتريت بساتين في البصرة. يقول: فقال لي الخليفة يوما: إني أريد من ولدي أن يخطب الجمعة، ممكن؟ قلت: نعم. الغلام الآن وصل عمره 17-18 سنة، ممكن بعد ما أكمل الأصمع قرابة 7 سنوات عند الخليفة. يقول: فصعد الأمير المنبر بعدما حفظته خطبة مضبوط ودربته عليها مرارا وخطب الناس. فلما خطب الناس ونزل أخذه النثار من كل جانب، بدأ الناس من إعجابهم به وبخطبته وهو شاب يلقون عليه المال. قال: وأخذني أنا مثل ذلك، يعني جعل الناس يلقون علي أيضا لأنهم يعلمون أني أنا الذي دربته على هذا. يقول: ثم قال لي الخليفة: يا أصمعي بارك الله فيك يا عبد الملك وما قصرت، والآن خلاص الغلام حفظ القرآن، تعلم اللغة، تعلم الأدب، علم الحديث، الآن خلاص الآن يجالسني ما يحتاج إليك، فتريد أن تجلس عندنا مرحبا بك، تريد أن تعود إلى البصرة فلك ذلك. يقول: قلت: نعم أريد أن أرجع إلى البصرة. قال: طيب تمنى، ماذا تريد أعطيك؟ قلت: بارك الله فيك، أنا الآن خلاص في البصرة عندي مزارع وعندي بيت ما أحتاج شيئا. قال: بلى، لك من الدواب كذا، ولك من المال كذا، كان معجبا به، ولك كذا. يقول: وجعل يأمر لي بهذه الأمور، فقال لي: إلا تخبرني عن أمنية من أمنياتك. قلت: نعم. أريد منك أيها الخليفة أن تكتب إلى عاملك في البصرة محمد بن سليمان الهاشمي، إذا سمع بمقدمي بقربي من البصرة أن يخرج إلي هو والحاشية يستقبلوني، ثم يأمر الناس أن يأتوا إلي في قصري يسلم علي 3 أيام، يريد يعني أن يجعل لنفسه شيئا من الأبهة. قال نعم، فأرسل مباشرة إلى أمير البصرة أن أخرج لاستقبال صاحبي عبد الملك. فعلا أقبل عبد الملك إلى البصرة إلا محمد سليمان الهاشمي مع وزرائه واقفين في البر في الصحراء ينتظرون يعني مؤدب ابن الخليفة أن يحضر إليه. فإذا بالأصمعي يقبل من بعيد، معه حاشية ومعه حرس، يقبل على بعيره يمشي في هذه الصحراء قادما من بغداد لأجل أن يصل إلى البصرة. حتى إذا أقبل إلى البصرة والناس يترقبونه، جاء وسلم عليه محمد سليمان الهاشمي وأعطاه قدره، ثم توجه إلى قصره الأصمعي. فكان في اليوم الأول يسلم عليه التجار وكبار الناس، في اليوم الثاني أقبل يسلم عليه الذين هم أقل منهم، اليوم الثالث أقبل يسلم عليه عامة الناس. يقول الأصمعي، وهنا الموقف، يقول فبينما أنا الناس يسلمون علي، مرحبا يا صاحب الخليفة، مرحبا يا مؤدب الأمير، ما يقولون له عبد الملك الأصمعي صريح، لا هذا له مقامه. يقول فكان من بينهم رجل عليه ثياب رثة، واضح عليه الفقر، وعليه جرموق من غير خف، يعني لابس الجزمة من غير شراب. يقول وإذا هو فعلا يعني واضح عليه الفقر. يقول فأقبل فلما سلم عليه قال يا عبد الملك. يقول فلما قال لي يا عبد الملك هكذا صريح من غير ما يقول لي يا مؤدب الأمير يا صاحب الخليفة، لما قال لي إيه يا عبد الملك تذكرت خطاب الخليفة لي، يعني الخليفة لما يناديه ما يقول لي يا مؤدب الأمير يا فضيلة الشيخ، لا يقول لي يا عبد الملك، الخليفة من باب أنه يعني برفع الكلفة بينه وبينه. يقول فقال لي إيه يا عبد الملك فتذكرت خطاب الخليفة لي فقال هل تذكرتني يا عبد الملك؟ قال فنظرت إليه قلت نعم، ألست صاحبي البقال؟ قال بلى بلى. قال فقلت له هل تذكر نصيحتك التي نصحتني بها أن أجمع كتبي وأن ألقيها في برميل وأن نصب عليها الماء ثم ننظر ما الذي يخرج لنا، هل تذكر هذه النصيحة؟ قال نعم. قلت قد عملت بها، قد أخذت كتبي وقرأتها وأتقنتها وطرحتها في صدري، حفظتها ثم صببت عليها الحرص، حرص يعني أستفيد من وقتي وأقرأ وأحفظ وأتعب. قال ثم صببت عليها الحرص فخرج ما ترى من شأني. شوف كيف الله تعالى أعطاني في الدنيا قبل الآخرة. والعلم بالمناسبة يا جماعة ترى عز في الدنيا قبل الآخرة، يعني كما قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يقول عددنا العلم درجات يعني في الآخرة ودرجات أيضا في الدنيا، ذلك أن الله تعالى جعل لهم قدرهم وهم سرج البلاد وهم هداة العباد. فإذا كان الأصمعي قد رفع وهو إنما يتقن ما يتعلق باللغة والأدب والشعر، أتقن هذا أكثر من إتقانه غيره، فما بالك بمن يتقن الكتاب والسنة والفقه والحديث ويفتي الناس في مسائلهم ويفصل خصوماتهم ويصلح ذات بينهم، بلا شك أنه يكون أنفع للناس. يعني يا جماعة الإمام الفقيه أنفع للناس من الشاعر وكاتب النثر بلا شك، لكن مع ذلك وقف ذلك الرجل بين يدي الأصمعي فقال للأصمعي قد عملت بنصيحتك وصببت عليها الحرص فخرج ما ترى من شأني. فقال له ذلك البقال أرجوك وظفني عندك، بدل ما كان يقول له اجمع كتبك والله ما أعطيك بها حزمة بقل، قال له الآن اجعلني موظفا عندك وظفني عندك. قال فجعلته حارسا على بعض بساتين، حطيت حارس على بعض بساتين. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أختم أنا لي رسالة إلى أبنائي وبناتي وإلى إخوتي وأخواتي. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله. الإنسان يا جماعة الذي يصل إلى القمة سواء وصل إلى القمة في أمر دنيوي من تجارة أو صناعة أو اختراع، أو وصل أيضا إلى القمة من خلال حفظه للقرآن في أمر أخروي، في الدعوة إلى الله تعالى، في الخطابة، في الإصلاح بين الناس. الإنسان الذي يكسب محبة الناس ويفرحون بمخالطته إذا خالطوه، كل هؤلاء اعلم أنهم يمارسون مهارات استطاعوا بها أن يصلوا إلى هذه المرحلة. الأصمعي يمارس مهارات، يستيقظ في الصباح، يبيت متأخرا، يقضي أكثر وقته في طلب العلم، يقضي كثيرا من وقته في القراءة، تحمل الشدة والتعب في سبيل ذلك، وبالتالي وصل إلى قمة. ولا نزال إلى اليوم نذكر الأصمعي، وإذا ذكرنا الأصمعي عرفه كثير منا. لكن كذلك نحن، إذا أراد الإنسان أن يصل إلى القمة لا بد أن يحرص مثل هذا الحرص، أن يحرص على أن يتعلم، على أن يفقه، أن يصاحب الناجحين الذين هم يدفعونه إلى الخير بدل ما يجرونه إلى غيره. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا بهذا. لقد كان في قصصهم عبرة، أسأل الله تعالى أن يجعل في هذه القصة عبرة وعظة لنا جميعا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفيض حنينا دروب الحياة، ويشرق فيها شعاع الأمل، وفي رحلة العمر ألف اعتبار، يدلك قبل بلوغ الأجل، يطول الطريق ويمضي الصديق، ولا شيء يبقى يا حسن العمل.